بسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة تعتبر آية من آيات القرآن الكريم. وهل تعتبر آية من سورة الفاتحة؟ فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنها ليست آية من الفاتحة، هي آية مستقلة، لأن آيات الفاتحة هي كم عددها؟ سبع آيات، سبع آيات، لأن الفاتحة هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم أي تبركا وتيمنا باسم الله عز وجل، والباء هنا للاستعانة، الباء هنا للاستعانة، بسم الله الرحمن. والرحمن من أسماء الله جل في علا، اسم يتضمن صفة، ما هي صفة؟ الرحمة. والرحمن على وزن فعلان، أي أنها صيغة مبالغة، الرحمن ورحمته وسعت كل شيء جل في علا. والرحيم، أما الرحمن فيشمل المؤمن والكافر، لكن الرحمة الواصلة هي للمؤمن، فالرحيم هي الرحمة الواصلة، ولذلك جاء بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله جل في علا رحيم بعباده. لكن الكافر ما تحصل له من رحمة في الدنيا فهي نظير ما قد يقع منه من خير، يقع منه من خير، أما في الآخرة فما له من خلاق، فما له من خلاق. الرحمن الرحيم، وأسماء الله تدل على ذات الله، وتدل على الصفة المتضمنة، وتدل أيضا على الأثر المترتب على الصفة، فيرحم من يشاء برحمته، ورحمته وسعت كل شيء. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، وأنت ترى أنه تقدم العامل على المعمول، لأن بسم الله حرف الجر والاسم المجرور، الجار والمجرور متعلقان بماذا؟ بمحذوف، وهذا المحذوف هل هو اسم أو فعل؟ الصحيح أنه فعل، الصحيح أنه فعل. فإذا قرأ القرآن معناه بسم الله أقرأ، بسم الله أتلو، بسم الله أبتدئ، فيقدر الفعل بحسب المناسبة، يقدر الفعل بحسب المناسبة، فيكون الجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف. وقلنا فعل لأن الأصل في العمل للأفعال، ولذلك لا تعمل الأسماء إلا بشروط.